نجدد الإيمان، نقوي الصلة بالله، نجدد الرغبة من أن نتذاكر فيما بيننا، سواء آية أو حديث أو مسألة أو نتذكر إلى يوم الآخر إلى غير ذلك. تلك الساعات تغذي الروح وترطب القلوب التي قست كالحجارة أو هي أشد قسوة، وليس لها دواء ولا شفاء إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وليس الذكر مجرد إطراء اللسان بأي حالة من الحالات، وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بأي حالة من الحالات. ونقول يا عباد الله لا تكونوا مثل فلان كان يقوم الليل فترك. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا لما يحبه ويرضاه.